السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا، أو في المستقبل فقط أو الماضي فقط؟ فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم. أضعفها قول من يقول: لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، كقول جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف. وثانيها قول من يقول: يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم. والثالث قول من يقول: يمكن دوامها في الماضي والمستقبل، كما يقوله أئمة الحديث، وهي من المسائل الكبار، ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه المسألة وهي مسألة تسلسل الحوادث من المسائل كما ذكر المؤلف الكبار، والكلام فيها كثير لأهل العلم، والأنظار فيها تباينت كما ذكر من الخلاف. والمراد بالحوادث المفعولات المخلوقات لله جل وعلا. ذكر المؤلف الشارح رحمه الله تعالى فيه ثلاثة أقوال. القول الأول قول من يقول أنه لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، وهذا قول الجهم بن صفوان والعلاف وغيرهم من أئمة الاعتزال والتجهم. ولذا قالوا بفناء الجنة والنار، لأنه لو قالوا بدوام الجنة والنار لازمهم القول باستمرار الحوادث في المستقبل، استمرار الحوادث في المستقبل. ومما يحتج به أو يتشبث به هؤلاء أن الله جل وعلا هو الأول والآخر، وفي الحكم بتسلسل الحوادث في الماضي منازعة له في اسمه الأول، وفي الحكم بتسلسل الحوادث في المستقبل منازعة له في اسمه الآخر. هو الأول الذي ليس قبله شيء. إيش معنى الأول الذي ليس قبله شيء؟ ولو قلنا بتسلسل الحوادث في الماضي لا نقول بأنه وجد قبله شيء، بل العقل يرده فضلا عن السمع، لأن كانت الحوادث هذه من مفعولاته فيستحيل أن تسبقه، ويستحيل أيضا أن توجد معه. يعني مع القول بتسلسلها في الماضي وأنه لا زال جل وعلا فعال لما يريد، لكن لا يلزم من ذلك أن هذه منازعة لاسمه الأول. التسلسل في المستقبل قالوا إن إثبات التسلسل في المستقبل ينازع اسمه الآخر، معنى أنه إذا كان معه أشياء ليس هو الآخر آخرية مطلقة، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء. لكن هل من لازم وجود الحوادث في القدم في الأزل وأنه لا يزال فعال ولن يزال فعال لما يريد أن تكون معه أو قبله أو بعده؟ ليس من اللازم ذلك لا عقلا ولا شرعا. ولذا المثبت والمقرر عند أئمة الحديث وأئمة أهل السنة وسلف هذه الأمة أنه يثبت التسلسل في الماضي والمستقبل، ولا يلزم من ذلك المنازعة في اسميه الأول والآخر لما ذكرنا. يعني كون أهل الجنة ينعمون وأهل النار يعذبون إلى أبد الآباد، والجنة باقية والنار باقية، هل يلزم من ذلك أن تكون باقية بعد الله جل وعلا؟ لا يمكن. القول الثاني قول من يكون دوام، يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، كقول كثير من أهل الكلام وموافقهم من الفقهاء وغيرهم. هذا له من ينصره من أهل السنة، والماتن سيأتي بكلامه أنه يشير إلى هذا القول أو يفهم منه هذا القول. التنظير لهذه المسألة، العلماء يقولون النية لا يشترط لها نية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النية عمل قلبي يثاب عليه، عمل شرعي. هل هذا العمل يدخل من عمل القلب يدخل في قوله إنما الأعمال بالنيات فتحتاج إلى نية؟ والنية الأولى تحتاج إلى نية لئلا يلزم من ذلك التسلسل في الماضي. التسلسل في الماضي، وهنا يقولون تسلسل الحوادث في الماضي لا يمكن في القول الثاني. التسلسل في المستقبل يمثل له في الأحكام العملية الشكر على نعمة من نعم الله. الشكر نعمة يحتاج إلى شكر، أن نقول لا يحتاج إلى شكر لئلا يلزم التسلسل في المستقبل؟ ما الفرق بين المسألتين؟ قلنا النية لا تحتاج إلى نية لأنه يلزم عليه التسلسل إما إلى ما لا نهاية، وذاك في الشكر نقول الشكر على نعمة، لئن شكرتم لأزيدنكم، حصل لك نعمة تشكر عليه من أجل الزيادة، هذا الشكر نعمة يحتاج إلى شكر. هل نقول مثل ما قلنا في النية لئلا يلزم التسلسل، أو نقول اشكر والشكر نعمة يحتاج إلى شكر ولا تزال شاكرا؟ طيب يكون يلزم عليه التسلسل المستقبل لما لا نهاية، لا مانع منه. الأمر الثاني أن في مثل أفعال المخلوقين سواء كانت في الماضي أو في المستقبل هي لها نهاية، هي أمر الإنسان، ليست مثل ما يضاف إلى الله جل وعلا من الحوادث من مفعولاته من مخلوقاته الذي هو الأول فليس قبله شيء والآخر بلا نهاية. لكن المثال مثال تقريبي يوضح المسألة ويعين على فهمها فقط، يعين على فهم المسألة فقط. وهذا القول له من ينصره في كلام المصنف الطحاوي ما يشير إليه على ما سيأتي. ثالث الأقوال قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقولها أئمة الحديث، قال وهي من المسائل الكبار، صحيح من المسائل الكبار لأنها متعلقة بالخالق جل وعلا، متعلقة بأسمائه، متعلقة بأفعاله، بقدره، بالقضاء والقدر متعلقة كما سيأتي، فهي من المسائل الكبار. قال ولم يقل أحد، يعني تمام القسمة الرباعية، إذا قلنا لا يمكن في الماضي ولا مستقبل، هذا قول يمكن في الماضي والمستقبل يقابله، يمكن في المستقبل دون الماضي، تمام القسمة أن يقال يمكن في الماضي دون المستقبل، قسمة رباعية. لكن لم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. يعني هل المعتزلة الذي يقول بفناء الجنة والنار يقولون بدوامها في الماضي؟ لا، هم يقطعون التسلسل في الماضي والمستقبل. إذا لا قائل بدوامها في الماضي دون المستقبل. نعم.

هل تطلع من المشرق أو من المغرب؟ قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم، ولا العقل ما يستوعب مثل هذه الأمور، ولو استرسلنا معه ولا أثبتنا إلا ما تهضمه عقولنا على ما يقال لضللنا، وهذا سبب الضلال لضلال أهل البتاع، لأنهم قدسوا عقولهم وانساقوا وراءها وجعل النصوص تابعة لها فضلوا وأضلوا، نسأل الله العافية. نعم. وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام الكمال، لأن تعطيل القادر من الفعل نقص، إنسان يستطيع أن يفعل ما ينفعه ثم تركه، هذا كمال ولا نقص؟ نقص، وهذا من باب التوضيح فقط، وإلا فالله جل وعلا الكمال المطلق له. نعم. من إيش؟ هم إذا مبدأ كل بلية هو التشبيه، وهو الذي قاد إلى التعطيل. نعم. قالوا والتسلسل لفظ مجمل لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة، ليجب مراعاة لفظه، وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن. وكالتسلسل اللفظ إذا لم يرد بكتاب ولا سنة، هل نتكلف اعتباره وتوضيحه والرد على من تمسك به؟ أنا أقول هذا غير ثابت انتهى الإشكال. التسلسل لفظ مجمل يراد به ما يريده المبتدعة، ويراد به ما يراد به من كلام أهل العلم السابق الممكن منه. المبتدع يقولون يطلقونه على الممكن والمستحيل، فلذلك ينفونه، وهو لفظ مجمل يحتاج إلى بيان، والذي يعرض عنه ولا يذكر ولا يبحث ولا يتطرق إليه يقول لنا ما وردنا في كتاب ولا سنة. مثل الآن الجوهر والعرض، بعض الناس أثبته تبعا لأهل الكلام ثم صاروا يجيبون عنه، بس بحاجة إلى أن تجيب عنه، مثل من يستدل بحديث ضعيف ثم يحتاج إلى تأوله ويجيب عنه. نعم. وكالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع. المؤثرين. وكالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته، وهو أن يكون وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره ممن قبله لا إلى غاية. والتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد، وأنه لا إلى غاية. الآن طالب علم استفاد علما من شيخه، وهذا الشيخ استفاد هذا العلم من شيخه، وذاك الشيخ استفاد من شيخه إلى أي حد؟ هل يمكن أن يكون لا إلى غاية، أو لا بد أن يكون هناك غاية؟ لا بد أن يكون هناك غاية. يعني في الإسلام الغاية محمد عليه الصلاة والسلام، العلوم كلها استفيدت مما جاء به عليه الصلاة والسلام. نعم. والتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد، وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر لا نفاد له. وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل، يعني القدم

بل كلاهما يدل على نقيضه. وهم اقتضى قول الجهمية والمعتزلة الذين يمنعون التسلسل في الماضي. نعم. وقد أورد أبو المعالي في إرشاده وغيره من النظار على التسلسل في الماضي فقالوا: لأنك لو قلت لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما كان هذا ممكنا، ولو قلت لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما كان هذا ممتنعا. وهذا التمثيل والموازنة غير صحيح. غير صحيح، لأن أعطيك بعده كلام متناسق، أعطيك في المستقبل في المضارع، بعده مناسب لأعطيك، لكن أعطيك فعل مضارع في الحال أو في الاستقبال ومقال قبله، تناقض بين أن يكون في الفعل مستقبل وفي نفس الوقت ماضي، لأن مقتضى قبله أن يكون ماضيا، وأعطيك مضارع للاستقبال. نعم. وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة، بل الموازنة الصحيحة أن تقول: ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما. وكل الصيغ في الماضي في المثال الصحيح. نعم. فتجعل ماضيا قبل ماض كما جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل. وأما قول القائل لا أعطيك حتى أعطيك قبله فهو نفي للمستقبل حتى يحصل في المستقبل ويكون قبله، فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل، وهذا ممتنع، لم ينفي الماضي حتى يكون قبله ماض، فإن هذا ممكن، والعطاء المستقبل ابتداؤه من المعطي، والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له، فإن ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع. قوله مثال في حق المخلوق، يعني ظاهر في حق المخلوق، لأن المخلوق له عمر ونهاية وبداية. لا أعطيك أو لا لم أعطيك درهما إلا أعطيتك قبله، حتى لو افترض أن هذا يتسلسل لكنه في حياته، لكن لا يمكن أن تقول لا أعطيك درهما إلا أعطيتك بعده وتزيد بذلك الماضي، ما مستحيل هذا. نعم. يعني التسلسل في حق المخلوقات جائز وممكن، حق الله عز وجل أن يشمل السلسلة، يعني الصفة كيف تتسلسل الصفة؟ شو الصفة؟ يعني مثلا الكلام عن سلسل جائز في الماضي، في حق الله عز وجل في تسلسل ولا ما فيه؟ في مفعولاته جل وعلا. هل يمكن أن يقال أن الله جل وعلا مع وجوده معطل عن الأفعال، عن الكلام، عن صفاته، عن الإرادة؟ هذا هو السبب، هذا القدر المشترك الذي يجب إثباته. يعني إحنا في التسلسل حق في صفات الله عز وجل؟ لا، ما ننفي، إحنا نثبت في الماضي والمستقبل، لكن نثبت في الماضي الممكن، أما المستقبل الذي يتعارض مع وجوده وأوليته المطلقة هذا اللي ما يمكن، وليس البحث فيه، لأن ما في عاقل يبحث عن شيء مستحيل، البحث في الأمور الممكنة. يعني مثلا الولد جاي مسلسل من أبوه والأب من الجد دي مفهومة، مثلا كلام الله عز وجل لما يجي عاوزين يسلسلوه كيف يتسلسل؟ هو ما زال متكلما، من فك عن صفة الكلام، هذا معنى التسلسل في الماضي، هذا معنى، ولا يزال خالقا وليس من صفة من خلقه للمخلوقات استفاد صفة الخلق على ما سيأتي بكلام المؤلف. أنا عاوز أشوف بس وجهة النظر، هل مقصود خلقه كلامه مثلا الآن هم اللي حملهم على نفيه في الماضي الاستحالة، وحتى حملهم على نفيه في المستقبل الاستحالة، ثم عرضت اسميه الأول والآخر، ما يمكن تقول الأول وهو ما زال من وجوده يخلق، هذا المخلوق الذي خلق لأول مرة مقارن، وسيأتي في الحديث كان الله ولا شيء معه، في رواية غيره في رواية قبله على ما سيأتي. نعم. قوله ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. قال الشارح رحمه الله: ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، ويأتي كما أشرنا في السابق أن الشارح استروح واستظهر من كلام هذا أنه يمنع التسلسل الماضي، لكن لا يلزم منه ذلك. الاسم استفاده قبل ذلك مع وجوده جل وعلا، هو متصف بهذه الصفات، ونحن نسميه بهذه الأسماء لأنه أثبتها لنفسه، لا لأن هذه الصفة مقترنة بخلق أو عدمه. هو أثبت لنفسه اسم الخالق، فنحن وليس من خلقه لهذا الخلق استفاد اسم هذا الاسم. أنت الآن ما تسمي صانع ولا كاتب إلا إذا اتصف بهذه الصفة. يمكن شخص عاطل ما يفهم شيء تقول هذا صانع، ولا يمكن أن تقول لأمي هذا كاتب هذا عالم. ما يمكن أن يكتسب الاسم إلا من الصفة التي اتصف بها تفيد هذا الاسم. هذا بالنسبة للمخلوق، لكن الله جل وعلا أثبت لنفسه هذه الأسماء، ها؟ موصوف فيها في الأزل، لكن ليس نحن ما ربطنا أنه خلق السماوات والأرض فسميناه خالق جل وعلا، لأنه سمى نفسه خالقا من تارك. نعم. ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل، وهو قوله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وهذا مذهب الجمهور كما تقدم، ولا شك في فساد قول من منع من ذلك في الماضي والمستقبل، كما ذهب إليه الجهم وأتباعه، وقال بفناء الجنة والنار لما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى. وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين به، إذا قلنا لا أول لها، لا أول لها يعني بلا بداية، انظروا في العبارة. وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها، هل هذا يمشي مع إثبات التسلسل في الماضي، أو تظهر معارضته لاسمه الأول الذي ليس قبله شيء؟ يتعارض. لكنه بفضل على قول من قال بالمنع المطلق، بمنع التسلسل الماضي والمستقبل. نعم. وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها، فأظهر في الصحة، يعني أقرب إلى الصحة من قولي، فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما، فإنه سبحانه لم يزل حيا، والفعل من لوازم الحياة، فلم يزل فاعلا لما يريد، كما وصف بذلك نفسه حيث يقول: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. والآية تدل على أمور: أحدها أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته، الثاني أنه لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله سبحانه، ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات،

والألفاظ الأخرى نقلها الرواة بالمعنى بالمعنى. نعم. ولفظ القبل ثبت عنه في غير هذا الحديث، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. في هذه الحالة لابد من الترجيح بين الألفاظ، لأن أهل العلم ينقسمون إلى قسمين في مثل هذا. إذا صحت صح الإسناد بلفظ، وصح أيضا بألفاظ أخرى، والظرف لا يحتمل التعدد، فلا بد من إثبات واحد والإجابة عن البقية، إن يعني كانت تندرج ولا تدخل ما في إشكال، لكن إذا كانت متباينة لا بد أن يثبت الأقوى ويحكم على ما عداه بالوهم، ولو كان راوي ثقة. ومن أهل العلم من مسلكه عدم المسارعة في توهيم الثقات، فيحكم على الحديث بالتعدد، لأنه قيل أكثر من مرة. صلاة الكسوف جاء في وصفها في الصحيحين وغيرهما أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان، هذا المتفق عليه. في صحيح مسلم 3 ركوعات وأربعة ركوعات، سنة أبي داود 5 في صحيح مسلم. ما نقول كل الألفاظ صحيحة، الصور صحيحة كما نقول ذلك في صور صلاة الخوف. من لازم قولنا أن الصور كلها صحيحة أن تكون القصة تعددت، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى الكسوف أكثر من مرة، وقيل بهذا صيانة للصحيح ومحافظة على الثقات من الرواة من تعريضهم للتوهيم، وهذا له من ينصر. لكن هناك من يقول وبقوة وبكل جرأة أن يقول اللفظ الأقوى هو المحفوظ والبقية شواذ، ولهذا نظائر كثيرة. هل نقول معه وقبله كلها ثابتة؟ لكن ما جاءت اللفظ معه. ها؟ بعض المخرجين ما جاءت اللفظ معه. مقصودا اللي ثبت هنا قبله. شوف. قال هنا كان الله ولم يكن شيء قبله وقد روي معه وروي غيره. قال ابن تيمية رحمه الله عن هذه الرواية بعد ذكر رواية قبله وغيره وفي رواية لغيره صحيحة، كان الله ولم يكن شيء معه، كان عرشه على الماء، وفي رواية لغير البخاري مجموع الفتاوى وابن حجر والعيني نعم. ثم بعد ذلك قال اللهم اللي يدعم رواية قبله اللهم أنت الأول وليس قبلك شيء، واللفظان الآخران لم يثبت واحد منهما في موضع آخر، يعني ما ثبت إلا في هذا الموضع، ما في ما يشهد لهما من الأدلة الأخرى. هذا مقتضى كلام الشارح. نعم. ولفظ القبل ثبت عنه في غير هذا الحديث، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء الحديث، واللفظان الآخران لم يثبت واحد منهما في موضع آخر، ولهذا يعني في غير هذا الحديث كان الشيخ يثبت اللفظين في هذا الحديث، لكن لا يوجد ما يشهد لهم، فيكون الأول أرجح. والشيخ رحمه الله عرف بالجرأة في مثل هذا، وقال في صلاة الكسوف لم تحصل إلا مرة واحدة، وإبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام ما مات إلا مرة واحدة. طيب الرواية في صحيح مسلم شيخ الإسلام يرى هذا الرأي، وغيره قد لا يجرؤ أن يوهم رواة ثقات ورواية في الصحيح يحكم عليها بالوهم. عندنا كون السند فيه مطعن فيضعف الخبر من أجله، هذا شيء، وهذا لا يوجد في الصحيحين، هذا اللي يصان عن الصحيح. كون السند صحيح إلى من نقل عنه وإثبات الوهم إلى من نقل عنه والسند صحيح على شرط المؤلف، مثل ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم في البخاري، هذا نقول الخبر ضعيف، لا ليس ضعيف على شرط البخاري، لكن نقول وهم ابن عباس، صغير ابن عباس في الوقت، وميمونة نفسها تقول وحلال، أبو رافع السفير بينهما يقول حلال، ولا يدعى العصمة لأي شخص كائنا من كان غير النبي عليه الصلاة والسلام، قد يهمهم من الصحابة ليسوا بمعصومين، وإن كانوا أوثق الناس وأثبت الناس وأعدل الناس. نعم هل يمكن التوفيق بينها؟ المعنى واحد. المعنى واحد. ما تقول لي واحد؟ قبله معه. قبله معه. معه. أقول قبله معه ما في تغير. في اختلاف. نعم كمل. ولهذا كان كثير من أهل الحديث إنما يرويه بلفظ القبل، كالحميدي والبغوي وابن الأثير، وإذا كان كذلك لم يكن والبغوي وابن الأثير. الحميدي هل المراد به شيخ البخاري صاحب المسند أو صاحب الجمع بين الصحيحين؟ عندكم المحقق ترجم صاحب المسند شيخ البخاري، أو صاحب الجمع بين الصحيحين محمد بن أصر بن أبي نصر فتوح الحميدي، صاحب الجمع لأنه قرنه بأصحاب الجمع الآخرين، البغوي في شرح السنة ينقل عن الصحيحين، وابن الأثير جمع بين الصحيحين وغيرهما. ها؟ فالمراد صاحب الجمع الصحيحين لأنه يريد أن يثبت أن هذه اللفظة اقتصر عليها من اعتنى بالصحيحين، وهنا فائدة، وهي أنه إذا وجد اختلاف في روايات البخاري، رواياته ممن رواه بعده، في رواية أبي ذر وفي رواية فلان، رواية ابن عساكر قال بعد السلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثلاث مرات، في رواية أبي ذر مرة واحدة، أيهما أرجح؟ من خلال هؤلاء الرواة ما تقدر ترجح إلا إذا كان الراوي موصوف بعدم الحفظ مثل الكشميهني من خلال، لكن العلماء الذين رووا الحديث من طريق البخاري هؤلاء الذين يرجح في كلامه، البيهقي روى الحديث من طريق البخاري وقال مرة واحدة، إذن أرجح الروايات. الحميدي في الجمع بين الصحيحين كما هنا روى قبله، ابن الأثير في جامع الأصول روى الحديث ونسبه للبخاري بلفظ قبله، وقل مثل هذا في البغوي في شرح السنة. فكلام الأئمة هو اللي يرجح بين الاختلاف في مثل هذه الأمور. نعم. وإذا كان كذلك لم يكن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق،